اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين اخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع اليوم بإذن الله تعالى في باب الغسل. قال الشيخ رحمه الله او الناظم تفضل. قال الرسول رحمه الله تعالى نفعنا بالعلم وعلماء العالمين به. فصل فروض الغسل قسم المعتبر فور عموم الذبح تخفيف الشعر فتابع الخفي مثل الركبتين والافض والرفق وبين الاليتين وصف ما عسور بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. احسنت. إذن بدأ الشيخ رحمه الله فقال فصل فروض الغسل. يقال فروض وفرائض كلاهما صحيح. يقال فروض وفرائض الغسل. في هذه الأبيات ذكر الشيخ رحمه الله أربعة فرائض للغسل والصواب أنها خمسة، سنذكر ذلك إن شاء الله. فبدأ بالفرض الأول فقال قصد. القصد المقصود به هو النية. عبر عن القصد أو عن النية بالقصد يحتضر، أي يحضر نيته عند ابتداء عند ابتداء الغسل. طبعا نحن ذكرنا مرة في لما تكلمنا عن الوضوء أنه الخلاف في مسألة النية، هل تكون في أول الوضوء أو عند أول فرض إلى آخره. الغسل لا خلاف فيه في أن النية تكون في أوله، لا خلاف في الغسل أن النية تكون في أوله بخلاف الوضوء كما ذكرنا ذلك. طبعا النية لما نقول في الابتداء أي عند بدء إزالة الأذى، لو كان به أذى هذا الشخص، أذى بمعنى نجاسة أو غير ذلك، يبدأ عند ابتداء إزالة الأذى يستحضر النية وقتها، قال إذن الفرض الثاني فور. قلنا الفور والموالاة بمعنى واحد، الفور والموالاة بمعنى واحد. أي يجب عليه أن يغسل أعضاءه عضوا فعضوا حتى لا يجف، بحيث لا يجف العضو السابق قبل أن يمس الماء العضو الذي يليه. والجسد كله هنا، الجسد كله في الغسل عبارة عن عضو واحد، بمعنى أنه يغسل جسمه دفعة واحدة. نسيان مكان من جسده نفس حكم الوضوء الذي مر معنا، له نفس حكم الوضوء عندما ينسى عضوا من أعضائه في ذلك، حتى لا نعيد، نفس الأحكام في الغسل والوضوء. إذن الركن الثاني قال فور، الركن الثالث قال دلك العم أو عموم الدلك. عموم الدلك. طبعا المقصود بعموم الدلك أن يدلك جميع جسده، أن يدلك جميع جسده. دلكا مباشرا، دلكا مباشرا أو بواسطة شيء ما، أو بتوكيل شخص ما. إذن هنا الدلك يعم جسده، لذلك هو قال عموم الدلك أي يعم جسده دلكا، سواء يدلك بيديه مباشرة أو يدلك بشيء ما كخرقة كحبل للمناطق التي لا يصل إليها، أو يوكل شخصا ليدلك له جسده طبعا فيما فوق السرة وما تحت الركبة بالنسبة لمن كان أجنبيا، ويدلك عموم جسده لمن كان يجوز له ذلك كالزوجة والإماء إلى غير ذلك. إذن هنا المهم أن الجسد كله يتم دلكه. هنا الشيخ لو أضاف كلمة بماء لكان قد أتى بالركن الخامس الذي ذكرناه، لأنه هنا عندما قال عموم الدلك تخليل الشعر، وتخليل الشعر هو الركن الرابع، انتهت هنا الأركان، ولكن بقي الركن الخامس وهو تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء. فلو قال الشيخ عموم الدلك بماء مثلا لكان قد أتى بالركنين سواء. إذن الركن الرابع وهو تعميم جميع جسده بالماء. بمعنى لابد أن يصل الماء إلى جميع الجسد، بما في ذلك ثقب السرة وجلدة الأذن ظاهرا وباطنا، وجلدة الأذن يعني هذا القطعة الخارجة عن الرأس، هذه تسمى جلدة الأذن. طبعا هنا ما دمنا في مسألة الدلك والموالات مثل الوضوء تماما، بقية المذاهب لم تقل بها كأركان، هذا من ميزات المذهب المالكي مسألة الدلك والفور بمعنى الموالات. قال الركن الخامس تخليل شعر، تخليل شعر. وهنا لما قال الشيخ تخليل الشعر أي جميع الشعر، كثا كان أو خفيفا، شعر وجه أو شعر رأس أو شعر بدن. إذن تخليل الشعر بالماء طبعا لابد أن يصل الماء إلى جميع مناطق الجلد، لذلك روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال لما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول تحت كل شعرة جنابة عاديت شعر رأسي، عاديت شعر رأسي، فكان دائما ما يحلق رأسه، فكان دائما حليق الرأس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة. إذن يجب أن يصل الماء إلى جميع الجسد ويخلل جميع الشعر حتى وإن كانت المرأة لها ضفيرة فيجب عليها أن تنقضها إذا كانت تعلم أن الماء لن يصل إلى داخل الشعر بمعنى أن تكون الضفيرة مشدودة شدا قويا فهي تكون تعلم أن الماء لا يصل إلى تلك الضفيرة فيجب عليها أن تنقضها أي أن تحلها. هنا يكون الشيخ قد انتهى من الأركان. إذن أركان الغسل خمس أركان، تتبع هذه الأركان شروط حتى تكون صحيحة، حتى تكون هذه الشروط صحيحة ويكون الغسل صحيحا لابد أن يتم الغسل جيدا. من ذلك قال فتابع الخفية. فتابع الخفية، ما معنى الخفية؟ أي المناطق في الجسم التي يصعب وصول الماء إليها. الخفي، المناطق الخفية هي التي يصعب وصول الماء إليها، يصعب وصول الماء إليها. قال مثل الركبتين، المقصود ليس الركبة من الأمام وإنما معطف الركبة، الركبة من الخلف. أيضا الإبطين، الإبطين كذلك الرفغة وهو أعلى الفخذ من الداخل، أعلى الفخذ من الداخل ما بين الفخذين يعني من الأمام. وبين الأليتين يعني أعلى الفخذين من الخلف. لذلك يقول أهل العلم بالنسبة للإنسان الذي هو خاصة من كان يعني صحته بدينا يعني قليلا لابد أثناء الاغتسال أن يسترخي، فإن لم يكفي الاسترخاء لابد أن وإن يجلس قرفصاء حتى يصل الماء إلى ما بين الأليتين وإلى الرفغين وغير ذلك. إذن هنا الشيخ من الأول لما قال فتابع الخفية مثل، هنا يمثل لما ضرب مسألة الركبتين والإبطين والرفغين هذا مثال. فإن كان مثلا في بعض الأشخاص يكون بدينا جدا بحيث أنه تكون جسمه عبارة لطبقات، فهذا يجب أن يوصل الماء إلى تلك الطبقات سواء كانت في البطن أو في الصدر إلى آخره. إذن هنا الشيخ قال مثل الركبتين، أي ليست هذه المناطق مقصودة بعينها وإنما هو ضرب مثالا للمناطق التي هي غالبا ما لا يصلها الماء وتخفى. وأيضا لأمر ثاني وهي هذه المواطن الأماكن هي مناطق تتجمع فيها الأوساخ. إذن هو ضرب مثالا لذلك لأن المعاطف، معاطف الإنسان أي الثنايا من جسمه يصعب وصول الماء إليها في غالب الأحيان، وكذلك هي مناطق لتجمع الأوساخ، لذلك يجب على الإنسان أن يتعاهدها أكثر من غيرها سواء كانت هذه المناطق أو غيرها بحسب صحته وبحسب جسمه. قال وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. هنا على ماذا يتكلم؟ هنا على الدلك يتكلم. هذه من تتمات أو من شروط صحة الدلك، من تتمات أو من شروط صحة الدلك بمعنى المناطق التي يعسر الوصول إليها بيديه مجردة، المناطق التي يعسر الوصول إليها بيديه مجردة يستعمل فيها منديلا أو حبلا أو يوكل أحدا، أو يوكل أحدا كما قال بالتوكيل، بمعنى يوكل أحدا بأن يدلك له جسمه. طبعا هنا هو لم يتكلم لا على تخليل الأصابع ولا غير ذلك، هذه معلومة معلومة بالضرورة، بما أنه سيوصل الماء إلى ثقب السرة أو إلى معاطف جسمه، فمن باب أولى أن يخلل أصابعه، هذا يكون معلوما بالضرورة. انتقل بعد الفرائض، إذن إذا أدى الإنسان أتى بهذه الأركان يكون قد صح غسله، ويمكن له أن يستبيح ما كان ممنوعا منه كما سيمر معنا من الحدث الأكبر. الحدث الأكبر يمنعه من عدة أشياء، يستطيع أن يستبيح هذه الأشياء إذا أتى بهذه الأمور، أن يعم جسمه جميعا بالماء، أن يدلك جميع جسمه، أن يخلل شعره مبتدئا كل هذا بالنية. بهذه الحالة يكون قد صح غسله، ولكن كما هو معلوم دائما في سنن وفي مستحبات حتى يكون الغسل تاما كاملا كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك انتقل الشيخ إلى السنن فقال: سننه أضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين. نعم حسب. قال إذن السنن أربعة، إذن الفرائض خمسة والسنن أربعة. السنة الأولى قال المضمضة، المضمضة طبعا هي ركن عند غير المالكية مثل الأحناف، هي من أركان الغسل. ولكن قبل المضمضة لابد أن يفعل شيئا آخر، وهو غسل اليدين. لذلك قال غسل اليدين بدءا، يعني ابتدئ بغسل اليدين. غسل اليدين بدءا أي ابتدئ بغسل اليدين قبل إدخالها في الإناء إذا كان الإنسان يستحم من إناء، أو ينوي بالسنة بها السنة إذا كان يستحم من شيء آخر غير الإناء. إذن غسل اليدين بدءا أي يبتدئ بغسل يديه. طبعا غسل اليدين يكون إلى الكوعين فقط كما هو معلوم، إلى الكوعين فقط. قال السنة الثالثة استنشاق. اكتفى بذكر الاستنشاق، اكتفى بذكر الاستنشاق دون الاستنثار بناء على أن الاستنثار هو تمام الاستنشاق، بناء على أن الاستنثار هو تمام الاستنشاق. طبعا نشير إلى مسألة، إنه كل هذه سواء غسل اليدين أو الاستنشاق أو المضمضة كلها تفعل مرة واحدة، لا سنية في تكرارها، لا سنية عند المالكية أو لا استحباب في تكرارها، كلها تفعل مرة واحدة. ثم قال ثقب الأذنين. المقصود بثقب الأذنين وهو الصماخ، وهو الصماخ. بالخاء. نعم بالخاء الصماخ. كيف يصل الماء إلى الصماخ بأن يبلل إصبعه ويدخله إذا لم يدخل الماء واحدة أن يدخل إصبعه وهي بالماء إلى داخل الأذن. قلنا أن جلدة الأذن الخارجية هذه واجبة، هذه يجب أن يصل الماء إلى جميعها. أما المقصود هنا نتكلم في سنن الغسل على الصماخ داخل الأذن. داخل الأذن يسن أن يدخل الإنسان إصبعا مبلولة أو خرقة مبلولة إلى داخل أذنه، هذا سنة. أما خارج وظاهر الأذن فهو واجب، لا يتم الغسل إلا به. إذن الفرائض خمسة والسنن أربعة آخرها ثقب الأذن. ننتقل إلى المندوبات كما قلنا، ويقال أيضا المستحبات. مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثبيت رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلتهما، بل هم بأعلى ويمين خذهما. أحسنت. إذن ذكر هنا المندوبات، وهو طبعا لم يحصرها، نحصرها في سبعة مندوبات. المندوبات المذكورة في هذا النظم هي سبعة. إذن الفرائض خمسة، السنن أربعة، المندوبات سبعة. بدأ بالمندوب الأول فقال البدء بغسله الأذى، أي يبتدئ المغتسل بإزالة الأذى. والمقصود بالأذى هنا، المقصود بالأذى النجاسة، المقصود بالأذى النجاسة. وهذا يعني أن يبدأ بغسل فرجه قبل أي شيء آخر، أن يبدأ بغسل فرجه قبل أي شيء آخر. المستحب الثاني تسمية، كما في الوضوء، كما مر معنا في الوضوء، أي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم يكن المكان مناسبا للتسمية سمى قبل دخوله ذلك المكان أو ينويها سرا في نفسه. المقصود هنا أنه في بعض الناس مثلا يستحم في الحمام، المقصود في المرحاض، يعني يكون في مكان ضيق ولا في أي شيء، فهنا المكان غير مناسب مثلا يعني لأن يتلفظ أو أن يتكلم فيه أو أن يذكر اسم الجلالة فيه، فهنا يبدأ بتسمية قبل دخوله، كأنه يدخل إلى الخلاء. إذا دخل الإنسان إلى الخلاء فإنه يتكلم قبل الدخول وليس في داخل ذلك المكان. إذن قال تسمية تثليث رأسه كذا، المقصود أن يفيض الماء على رأسه، ثلاث مرات. طبعا مع التخليل إن كان له شعر، وهذا هو العضو الوحيد، الذي يكرر في الغسل، هذا هو العضو الوحيد الذي يكرر في الغسل. مر معنا أنه في الوضوء لا استحباب لتكرار مسح الرأس، أليس كذلك؟ مسح الرأس يكون ذهابا ورجوعا، بخلاف طبعا الشافعية استحبوا أن يكون ثلاث مرات ذهابا ورجوعا، ذهابا ورجوعا وهكذا. ولكن عندنا نحن المالكية يستحب أن يكرر غسل الرأس أو إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات، طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفيض ثلاث حثيات من ماء على رأسه، ثلاث حثيات بمعنى بيده ثلاث مرات على رأسه، لذلك استحبه المالكي. إذن المستحب الرابع تقديم أعضاء الوضوء، تقديم أعضاء الوضوء. قال أهل العلم لشرفها على بقية الأعضاء، تقدم لشرفها على بقية الأعضاء. طبعا معلوم أعضاء الوضوء هي الوجه واليدين للمرفقين، والسنة أن تؤخر القدمان إلى آخر الغسل، ولكن هنا تقدم عند المالكية لأنها من أعضاء الوضوء. طيب قلة ماء إلى آخره، هنا فقط أردت أن أشير لما قال هو تقديم أعضاء الوضوء، هنا إذا أراد الإنسان أن يتوضأ ويكون وضوءه كاملا أولا من ناحية السنة، وأيضا موافقا للمذهب، بأن يتوضأ كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك أنه كان يغسل ما كان به من أذى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يغسل فرجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ورد في بعض الآثار أنه كان يؤخر غسل رجليه، وفي بعض الآثار أنه كان لا يؤخرها. قلنا يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات من ماء، ثم يبدأ بشقه الأيمن فشقه الأيسر. وهنا ما ذكره الشيخ عندما قال بعد أن قال قلة ماء، وهذه اتفقنا فيها، قلة ماء أي عدم الإسراف في الماء سواء في الوضوء أو في الغسل، قلة ماء أي الإنسان يقتصر على ماء قليل، يقتصر على ماء قليل لا يسرف في استعمال الماء. المندوب السادس قال بدء بأعلى، بدء بأعلى أي يبدأ بأعلى جسمه وهو نازل شيئا فشيئا. المندوب السابع قال ويمينا خذهما أي احفظهما. المندوب السابع هو البدء باليمين قبل الشمال، البدء باليمين قبل الشمال. هنا للمالكية قولان في المسألة، في مسألة الأعلى واليمين. هناك قول أنه يبدأ بالأعلى يمينا، بمعنى أنه يبدأ بشقه الأيمن حتى يصل إلى خصره إلى منتصفه، ثم ينتقل إلى شقه الأيسر، ثم رجله اليمنى من خصره إلى قدمه، ثم رجله اليسرى. هذا قول. القول الثاني أن يبدأ بشقه الأيمن كامل، بحيث أن يبدأ من الأعلى يفيض الماء حتى الأسفل، ثم ينتقل إلى الشق الأيسر. وهذان القولان قويان في ذلك. وإن كان البدء باليمين أعلى ثم في الشمال أعلى ثم رجله اليمنى ورجله اليسرى هو أقوى من حيث الدليل، والله أعلم. طيب، إلى هنا يكون الشيخ قد انتهى من الغسل فرضا وسنة ومستحبا. قال أهل العلم في مسألة استحباب أنه يبدأ الإنسان بغسل فرجه فيها عدة مزايا. أولا هي السنة كما ذكرنا. ثانيا أن الإنسان إذا بدأ بغسل فرجه أولا فإنه لا يعود إلى غسله ثانية، وبذلك بعد اغتساله يكون قد خرج من غسل من اغتساله وهو على طهارة كبرى وصغرى، وبذلك يكون بنفس اللحظة قد استفاد من الماء أكثر ما يمكن وخرج لا يحتاج إلى الوضوء بماء جديد مرة أخرى. لذلك الشيخ هنا انتقل الناظم إلى مسألة انتقاض الوضوء أثناء الاغتسال. ربما ينتقض وضوء الإنسان في أثناء اغتساله، فما حكم ذلك؟ تفضل. تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. حسبك. طيب، قال الشيخ هنا طبعا، وهذا تتم لمسألة التي ذكرناها آنفا وهي البدء بغسل الفرج. قال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف، أي ثم كف عن ماذا؟ عن مسه. لماذا؟ لأن مسه ينقض الوضوء، لأن مسه ينقض الوضوء. ولكن هنا ذكر شروطا، متى ينقض الوضوء مس الفرج؟ قال ببطن، ببطن المقصود به بطن الكف أو جنب الأكف، أو جنب الأكف. طبعا هو جمع الأكف بمعنى اليمين أو الشمال. إذن ببطن أو جنب أو أصبع. إذن ينتقض وضوء المغتسل أو غيره إذا مس فرجه بكفه أو بحوافه، سواء كانت حواف الكف أو حواف الأصابع. طيب، إذا خالف الإنسان ومس فرجه بكف أو بحواف الكف أو بحواف الأصابع، ما الحكم؟ قال أعد من الوضوء ما فعلته، أعد من الوضوء ما فعلته. المقصود أنه يعيد أعضاء الوضوء التي غسلها، يعيد غسلها مرة أخرى. المقصود أنه يعيد غسل أعضاء الوضوء التي غسلها. هذا إذا كان مسه لفرجه في أثناء الاغتسال، هذا إذا كان مسه لفرجه في أثناء الاغتسال. أما إن مس فرجه أما إن مس فرجه بعد تمام الغسل بعد تمام الغسل فيجب عليه إعادة الوضوء كاملا ولا خلاف بين أهل العلم طبعا المقصود من المالكية في وجوب النية لهذا الوضوء في وجوب النية لهذا الوضوء الخلاف بين أهل العلم أنه إذا انتقض وضوءه في أثناء الغسل بمعنى أنه بدأ بأعلى جسمه مثلا غسل يده اليمنى وجهه ويريد أن ينتقل إلى شقه الأيسر مثلا فمس فرجه هنا يعيد غسل هذه الأعضاء خلاف بين أهل العلم هل يحتاج إلى نية في إعادة غسل هذه الأعضاء بما أنه هو الآن الوضوء انتقض مع أنه لم يتم غسله هل يحتاج إلى نية لإعادة غسل هذه الأعضاء هنا خلاف طويل بين أهل العلم ماهوش وقته أنه باش نخوض فيه ولكن المهم أنه الإنسان بعد ما ينتهي الغسل هنا الإشكال إذا انتهى غسله ومس فرجه هنا لا خلاف بين المالكية أنه يجب عليه هنا أنه يجدد النية لهذا الوضوء يأتي بالنية واجبا عليه أن يأتي بالنية قبل أن يتوضأ وضوءا كاملا هذا في أثناء أو عفوا هذا عقب إتمامه الغسل واضح هذا؟ طيب قبل أن ننتقل إلى ما يمنعه أو موجبات الغسل لأنه ربما سيطول بنا الأمر نجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله وإليكم قال في مسألة نقض الضفيرة للمرأة هل يوجد فرق في غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس بارك الله فيكم طيب عند المالكية لا فرق في ذلك لا فرق في غسل الجنابة في غسل الجنابة أو الحيض والنفاس لابد للمرأة أن تنقض ضفيرتها في ذلك عند المذاهب الأخرى في فرق قال في خصوص نسيان الناظم لفرض خامس وهو الماء لا هو ليس الماء وإنما تعميم الجسم بالماء هكذا ألا يمكن القول بأن قوله عموم الدلك يفترض ويفترض وجوء الماء طبعا نحن قلنا أنه لو قال عموم الدلك طبعا وهذا التعقيب ليس من عندي عندما قلت أنه الناظم رحمه الله لما نسي الركن الخامس طبعا هذا الأمر ليس من عندي وإنما هذا علق ذكره الشيخ الدردير رحمه الله لما قال إن الناظم وشراح النظم نسوا هذا الركن هذا تعليق الشيخ الدردير رحمه الله نعم أحبك الذي أحببتني فيه قال أخونا هنا يسأل قال اذكر لنا كيفية الاغتسال كاملا من الأول إلى الآخر فروضا وسنة ومستحبا بالترتيب ذكر قلت أن الإنسان أول ما يدخل إلى الحمام أو المكان الذي سيغتسل فيه وهذا يعني ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين قد روت لنا كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طبعا تحضر الماء أولا ويكون ماء كافيا لاغتسالك حتى لا تضطر إلى أن تأتي بماء جديد وربما تنقطع الموالاة هنا إلى آخره يكون الماء بجانبك كافيا أولا استحضار النية ثانيا أن يبدأ الإنسان بغسل فرجه ثالثا أن يغسل يديه إلى الكوعين ثم يبدأ وضوءا للصلاة يتوضأ كما يتوضأ لصلاته بعد أن يتم وضوءه والأفضل أن يؤخر رجليه إلى آخر الاغتسال هذه الروايات الأشهر التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا طبعا مع التخليل إن كان له شعر ثم يفيض الماء على شقه الأيمن حتى خصره مع الدلك طبعا، ثم على شقه الأيسر كذلك مع الدلك، ثم على رجله اليمنى ابتداء من المكان الذي وصل إليه وهو من الخصر إلى القدم، ولا ينسى حتى أن يصل بالدلك إلى أسفل قدميه. وهذا ينساه كثير من الناس عند المالكية، هذا أيضا لابد أن عندما قال عموم الدلك حتى القدم من الأسفل مخمص القدم لابد أن يدلك أيضا، وكذلك ثم الرجل اليسرى. وبذلك إذا لم يمس الإنسان فرجه في أثناء الاغتسال يكون قد خرج من مغتسله وهو على طهارة كبرى وصغرى. إذا تم ومس فرجه في أثناء الاغتسال بباطن الكف أو بحوافه ينوي نية الوضوء ويتوضأ في ذلك، هذا وبذلك يكون إن شاء الله قد أتى بالاغتسال فرضا وسنة ومستحبا إن شاء الله. طبعا وبهذه الصورة التي ذكرتها أنا الآن يكون قد أتى بغسل اغتساله كاملا على جميع المذاهب، حتى بمن فيهم الذي يقول أن المضمضة فرض أو الاستنشاق فرض إلى غير ذلك، يكون قد أتى بالاغتسال كاملا. قال دلك ما عسر بالمنديل أو نحوه، وهو مشهور المذهب. نعم هو مشهور المذهب، وهل مخالفة ذلك لعامة المذهب يعده مخالفه تكلم؟ طبعا نحن قلنا أن هذا ليس مخالفا لعامة المذهب، إنما هو مشهور المذهب. الوصول بالدلك إلى المناطق التي لا يصل إليها الإنسان بيديه يصل إليها بمنديل أو بحبل كما ذكرنا، هذا هو مشهور المذهب. قال وهل من الدليل أو من دليل وجوب إيصال الماء لما عسر؟ وأما طبعا نحن قلنا أنه إيصال الماء هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، تخيل الشعرة التي لا حجم لها ومع ذلك هي تحمل جنابة تحتها، بمعنى أنه لا يتم اغتسال الإنسان من الجنابة حتى يصل بالماء إلى تحت كل شعرة من جسده، وإلا يكون غسله لم يتم بعد. طبعا نحن هذا السؤال الذي سأله الأخ الآن يذكرني بمسألة، وهي إذا ترك الإنسان لمعة من جسده بمعنى مكان لم يصله الماء، هنا على كل حال يغسل تل ذلك المكان ولا يعيد اغتساله سواء كان قريبا أو بعيدا، يغسل ذلك المكان الذي نسيه سواء كان قريبا أم بعيدا. أما إذا كان قد صلى بذلك الغسل فإنه يعيد تلك الصلاة، يعيد غسل المكان ويعيد تلك الصلاة. قال هل لعلة برودة الطقس يستهان بركن تخليل الشعر وخاصة عند النساء؟ قال والنساء يتعللن بطول شعورهن والخوف من المرض. لا هنا ليست هي مسألة استهانة، هنا في رخصة. الرخصة يعني إذا كانت المرأة مثلا في الطقس البارد يصيبها المرض سواء يقينا أو بغلبة ظن، يقينا أو بغلبة ظن، يقينا طبعا إذا كان الطبيبة ثقة مسلمة هي التي ذكرت ذلك لها، أو بغلبة ظن أنه هي من عادتها أن تمرض كلما اغتسلت في الشتاء تصبح عندها عادة. وبعض الأخوات، وهذا أيضا المرض يكون عند حتى بعض الرجال، مسألة ما يسمى بالقيح في الرأس في شهة الجبين، ما يسمونه بالسينيزيت عند الرأس، فهذا مرض صعب ويعني مؤلم، وهذا كمان موجود عند النساء كما هو عند الرجال، وسببه البرودة وإلى آخره. هذا كما قلنا إذا كانت المرأة على يقين بأنها تمرض بعد كل اغتسال أو غلبت ظن أنه هذه تلك العادة عندها، ففي هذه الحالة لها رخصة أنه هي لا تنقض ظفيرتها، أو يعني حتى قد يصل بها الأمر إلى أن تمسح على رأسها بالماء مسحا. طبعا هذا في حالات كل واحدة تدري ما خطورة مرضها في ذلك، المسألة تعود إلى كل حالة، الضرورات كما يقال في القاعدة الضرورات تقدر بقدرها، كل واحدة لها يعني خاصية معينة. قال إذا كان الرخصة أنه الإنسان حتى إذا كان يمرض يمكنه أن يتيمم، فما بالك إذا كان أنه يسقط عضو، هذا يعني من باب أولى. قال هل غسل شعر الضفيرة ونقضها لكل غسل سواء كان الجنابة أو حيضا أو نفاس؟ نقض العلماء قال تنقض لغسل الجنابة للمشقة الحاصلة تكررها، فهل من قول الراجح أم أن المسألة سائغة بالخلاف؟ قلنا نحن أنه هذا في خارج المذهب المالكي، مسألة عدم نقض الضفيرة، البعض قيده بغسل الحيض البيض، البعض قيده بغسل الجنابة، البعض قيده بكلا الغسلين، وأن المرأة إذا كان يشق عليها نقض ضفيرتها إلى آخره، فإنه وهذا الكلام يعني صراحة كان قديما، يعني اليوم يعني النساء ربما يوميا يعني ترجل شعرها مرتين وثلاثة وأربعة، يعني مسألة نقض الضفيرة هذه مسألة يعني صارت من ال يعني، ولذلك نحن المذهب المالكي أنه هي تنقض ضفيرتها، وهذا طبعا في العصر الحالي أمر يسير جدا للنساء. قال كيف نجمع بين الحديثين؟ أول حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وتوضأ بالمد، والحديث الذي ذكرته شيخنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على رأسه على ثلاث حثيات. طيب المد أو الصاع أو مسألة تقليل الماء بصفة عامة، هذا خلينا نذكر المسألة بصفة عامة، هذه لا حد فيها، مسألة تقليل الماء في الوضوء أو في الاغتسال بحسب كل شخص، بحسب كثافة شعره، بحسب جسمه، كل إنسان له. ولكن المقصود أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يغتسل بالمد يعني حوالي لترين وشوي بالصاع عفوا يعني حوالي لترين وشوي قريبا ثلاثة لتر ماء تكفيه، وفعلا يعني ربما لمن مر بضائقة سيجد أنه هذا ممكن جدا، مش ممكن يعني كنت في سفر مرة توضأت وضوءا كاملا ثلاث مرات بربع لتر ماء بمقدار كأس وكفاني بدون مسح على خف، لا غسلت رجلي كذا، وأنا من الأول يعني بدأت في شك أنه هل أغسل ثلاثة أتوضأ ثلاثة ولا أتوضأ واحدة لأنه لا يكفي يعني، ولكن توضأت ثلاثة وكانت كافية ربع لتر ماء، فالمسألة ممكنة جدا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان جسمه يعني جسما معتدلا وكان شعره كثيفا إلى آخره وكان يكفيه ذلك، ولكن المسألة هنا ما فيش حد يعني أنت يمكنك، ولكن حاول الإنسان دائما يأخذ الماء بدون إسراف. طبعا نحن تو للأسف يعني صارت عنها العادات متاع أنه يعبي البانو بالماء حتى ينام فيه، طيب ولو استعملت هذا مثال اسمه لا تسرف في الماء، ولو عبيت البان ونمت فيه مثلا مثال للتبرد، الماء ده كمان مش لازم تتبزعه، بعدين مش والله أسهل حاجة أنك تفتح البلوعة وتخلي الماء يمشي، لا لازم تستفيد منه الماء هذاك، رو هذا من المحافظة على النعمة ولك أجر فيه، أنه الماء هذاك تمشي تسيق به، تمشي تسقي به في جنينة، تمشي ما تخليهوش تفتح ويمشي، مش تدفع حقه رو أنت سواء الماء شربت ولا مشى في البلوعة راك تدفع في حق، إذا أنت فسدت الماء ودفعت ثمن كنت نجم تمشي تتصدق بهم الفلوس هذول، فإذا هو إسراف مضاعف، فهذا يعني يحتاج فقط إلى الإنسان أنه يعني يعرف يوم القيامة أنه سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، هذا كمالك. نعم. قال أخبرت أن الإنسان عليه أن يستر عورته بشيء قطعة قماش أو تبان أثناء الغسل، فهل في الاغتسال الإنسان يعني انكراه؟ لا لا يوجد كراهة في اغتسال الإنسان عريانا، لا يوجد كراهة في ذلك. قال رجل اغتسل وتوضأ في آخر الغسل ثم أراد أن يستحم بالمطهرات وقام ومس ذكره وأراد أن يتوضأ بعد أن أتم أو تم استحمامه ولبس لبسه، هل هذا ممكن؟ طبعا هو مدام في الأخير ختم اغتساله بوضوء خلاص هو خرج يعني بدون حدث أكبر أو يعني على طهارة كبرى وطهارة صغرى في ذلك، المهم أنه انتهى في الأخير بالوضوء. قال بعد أن يغتسل يغتسل فرجه قبل البداية في غسل يديه هل هناك سنة وهي أن يحك بظاهر يديه الحائط؟ لا، هي السنة ليست حك اليد في الحائط، السنة أن الإنسان يطهر يديه، هو كان يغسل في فرجه يزيل ما عليه من أذى، فالسنة هنا أن يطهر يديه. تطهير اليدين يكون بأي شيء، الآن الحمد لله يعني كل أنواع المطهرات كثيرة جدا، أكيد في الحمام عندك، فأي واحد منهم يكفي يعني. نعم، هي ليست المسألة في السنة يحك يده، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مبالغة في الطهارة، لأنه ما كان في هذه الكلمة وما كانوا يلقون ماكلة بالسيف يا جماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشبع من خبز الشعير، ما عندوش بشي يأكل، فهو بشي يشري مطهرات ولا أشنان ولا صابون ولا التي كانت موجودة في ذلك الأيام. فهذه مسائل هي من للأثرياء ومن أكمل الكماليات يعني حاجات ما. نعم، قال الرجاء إعادة تفسير مسألة الفرج داخل الغسل وخارجه هل ينقض الوضوء أم الغسل كله؟ لا، ليست مسألة نقض الغسل، هو سواء كان في أثناء الاغتسال أو بعده مس الفرج لا ينقض الاغتسال، إنما ينقض الوضوء. قلنا إذا الإنسان مس فرجه في أثناء الاغتسال فإن الأعضاء التي سبق وأن غسلها قبل أن يمس فرجه يعيد غسلها. وضربت مثال لذلك، قلنا إنسان مثلا غسل شقه الأيمن، بمعنى أفاض على رأسه الماء وغسل وجهه وغسل شقه الأيمن، لهنا ما هي أعضاء الوضوء التي غسلت؟ الوجه والرأس واليد وسنة الأذن. أعضاء الفرض من الوضوء هي الرأس والوجه واليد اليمنى، هذه يعيد غسله، يغسل وجهه ويغسل يده ويمسح على رأسه ثم يتم اغتساله ويخرج على طهارة كاملة. هذا إذا كان مس فرجه في أثناء الاغتسال. أما إن مس فرجه، وهذه المسألة هل تحتاج إلى نية أو لا تحتاج إلى نية خلاف طويل، قلنا لا علينا فيه. أما إذا أتم اغتساله ومس فرجه بعد أن أتم اغتساله، فهنا يجب عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة مع استحضار النية في أول الوضوء، هذا هو. قال إذا اغتسل شخص من الجنابة بالألف ولم يقم بالدلك والفور وصب الماء على شقه الأيمن والشمال وصب الماء على جسده كله وخرج من غسله، هل غسله صحيح؟ غسله صحيح عند الشافعية والحنابلة والأحناف، على المالكية غسله، عند المالكية غسله غير صحيح. طبعا المسألة هذه دائما بعض الإخوة ما يثيرها، هي في مسألة العبادات بصفة عامة، أنت ما يضرك إذا كانت عبادتك صحيحة على المذاهب الأربعة وخرجت من الخلاف، توجع هي الحكاية. طبعا إذا فما ضرورة ألجأتك أنه تعمل بمذهب دون آخر، ضرورة ألجأتك ما هوش تشهي ولا اتباع هوى، ضرورة ألجأتك أنه تعمل بقول دون قول، هذا مسألة أخرى. أما أنت في راحة من بالك وبإمكانك أن تؤدي عبادتك صحيحة على جميع المذاهب، ما الذي يضيرك؟ يعني ليش تضع في نفسك في موضع شك وإنه عبادتك باطلة على مذهب من المذاهب؟ لا، هذا سواء كان في الطهارة ولا في الصلاة ولا في أي شيء. يعني هذا الكلام كنت دائما أقوله لبعض الإخوة اللي كانوا مع المذهب الشافعي في غير هالبلاد هذه، فلما تجد تدخل الموضأ تجد يعمل لك للقولونسوة متاعه ويدخل صبعه بالماء ويعمل هكا، في نحاها قلت القولونسوة شنو مشكلتك معها يا أخي، نحاها القولونسوة ومسح على رأسك كامل تخرج التوح، عند الشافعية هذا سنة يا أخي. طيب أنت ليش حتى تبين نفسك أنك شافعي بالضبط وبذلك تكون ها وضوءك؟ يا أنا أخويا مالك يجيب تصلي بين يقول لك ما تصليش وراك مثلا، يعني أتعصب أنا كما أنت مش تولي التعصب تولي التعصب، لماذا هل يعني نعود إلى هالمسائل هذه؟ وهذا الأصل، الصحابة ما كانوا يسألوا على مثل هالأمور هذه، كيف يريدهم فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويجي خالفه لأنه والله جائز على المذهب؟ ما كان، هذا ليس داء بالسلف الصالح، الذي يدعي كثير منا أنه يقتدي بهم. لا، هو سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا فيفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك ويوالي بذلك الإنسان يعني حاول أنه يبتعد عن مثل هذه الأمور. قال: هل يستطيع التيمم لرفع الجنابة خيفة أن تفوته صلاة الجماعة؟ طبعا ستمر معنا المسألة في مسائل التيمم هذه، سنتكلم عن ذلك، وإن كان من تو نقول لك أنه لا يجوز لك. قال: ما معنى يعيد غسل أعضاء الوضوء إذا مس ذكره في أثناء الوضوء؟ هذا الذي ذكرناه الآن. وإذا كان بعد الغسل يعيد الوضوء كله، أو ما معنى إعادة غسل أعضاء الوضوء؟ أظن أنه شرحتها الآن، إن شاء الله تكون وصلت المعلومة. قلنا إذا كان الإنسان مس ذكره في أثناء الاغتسال يعيد الأعضاء التي غسلها من أعضاء الوضوء، أما إذا أتم اغتساله فإنه يعيد الوضوء كامل. هل يعيد الوضوء بعد الاغتسال سواء كان بنية رفع الجنابة أو غسل يوم الجمعة؟ لا لا، الوضوء نية الوضوء فقط. يعني الإنسان إذا أراد أن يتوضأ مس ذكره في أثناء أو مس فرجه، هذا بالنسبة للرجل، أو إذا مس فرجه في أثناء الاغتسال فإنه بعدين سيعيد الوضوء في أثناء الغسل، يعيد الوضوء بنية وضوء مش بنية اغتسال، سواء كان اغتساله من جنابة أو اغتسال من لسنة الاغتسال الجمعة أو العيد أو الجنازة إلى آخره. فالوضوء دائما يكون بنية الوضوء لا علاقة له بنية الاغتسال، وسواء كان مس فرجه في اغتسال مفروض أو اغتسال مسنون، هذه الشروط التي ذكرناها الآن، الأركان والسنن والمستحبات، هي تدخل في غسل الفرض وغسل السنة أيضا كلاها، يعني هذه هي الفروض نفسها. فإذا كان كذلك مس فرجه في أثناء غسل فريضة أو غسل سنة كذلك يعيد الوضوء نفس الشروط أيضا. قال: مرة معنا في الحصة الفارغة أن مس الأنثيين لا ينقض الوضوء، فهل تتفضل بارك الله فيكم وتبين لنا حدود الفرج الذي يستوجب لمسه نقض الوضوء والغسل، يعني الأماكن التي لمسه؟ طبعا هو الذكر، ذكر الرجل، يعني خلاص نقطة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصرت عليه المرأة أنه يعلمها كيف تتطهر من حيضها، فأصرت عليه تفهم، قال: سبحان الله، يعني خلاص مسألة معلومة، يعني مش معقول أحد بشي ضيع ما يعرفش سوابع ولا ما يعرفش ها، فهذه يعني كذلك سبحان الله. قال: النية هي من فروض الغسل، فهل هي داخلة في ماهية العبادة أم خارج عنها؟ وإن كانت خارج عنها فلماذا لا تعتبر من الشروط كذلك الحال بالنسبة للوضوء؟ ولهذا القول، ما فرق بين الشرط والركن؟ طيب، قبل أن نجيبك على مسألة الشرط والركن، وإن كانت يعني هذا بيخرجنا شوي، ولكن مسألة النية، كل عبادة تحتاج إلى نية. الخلاف في الزكاة، إذا الإنسان رفض أن يخرج زكاته وأخذت منه عنوة، جمهور أهل العلم المالكية والحنابلة والشافعية بخلاف بعض الأحناف وغيره قالوا أنه تجزئ عنه وتسقط النية هنا، لأنه هو مطالب بالزكاة وقد أخرجت الزكاة من ماله، أما بقية العبادات فإنها تحتاج إلى نية، وخاصة العبادات المتشابهة في أفعالها المختلفة في نيتها. مثال ذلك مسألة الاغتسال التي مرت معنا، الإنسان حتى يميز بين غسل الجنابة وغسل الحيض غسل العيد، كلها أغسال نفس الفعل يقوم به، كالصلاة مثلا، الإنسان يصلي الظهر والعصر، لابد أن يستحضر النية حتى يميز في عبادته. قال: المسألة في مسألة الركن والشرط، الشرط هو الذي يسبق أداء، طبعا سأشرحها بمسألة بدون تعقيد المصطلحات والتعريفات، الشرط هو الذي دائما ما يسبق العبادة ويكون العبادة لا تصح إلا به، ويكون وجوده شرطا في صحة العبادة. بمعنى إذا في عنا عدة أنواع، لأنه من الشروط، لأنه إذا بش توسع فيها المسألة عندنا عدة أنواع من الشروط. في عنا شروط تكون من خارج المؤدي، يعني شروط مثلا مثل الصلاة، مثلا شروط شرط الطهارة وجود الماء، مثلا شرط الصلاة طهارة المكان، طهارة الثوب، هذه ستمر معنا شاء. وفي شروط أخرى لاستعمال الماء مثلا، وهي صحة البدن، طهارة الماء إلى آخره من ذلك. هذه كلها سأحاول التفصيل فيها إن شاء الله لما نمر معنا في شروط صحة الصلاة، سأذكرها إن شاء الله سريعا حتى لا نأخذ الآن وقت كثير فيها. قال: لماذا لم يتكلم شيخ عن مس المرأة فرجها؟ هذا وارد، بارك الله فيك. نعم، مسألة كما قلنا مس فرج المرأة، كما ذكرنا البارحة الخلاف عند المالكية في أنه مس الفرج من الخارج هو لا يعتبر ناقضا للوضوء، وإنما اعتبر ناقضا للوضوء مسألة الإلطاف، وقد يعني لمحنا إليها، ومعليش ربما مسألة الإلطاف هي، لأنه عند المالكية فيها كما قلنا خلاف، هل هي مجرد الحك من الخارج، أو هي أن تدخل المرأة يدها، هل يشترط فيها قصد الشهوة في إدخال المرأة يدها أو لا يشترط ذلك. المسألة يعني طويلة في مسألة الإلطاف، وهي يعني خاصة بالمالكية، عند جمهور المذاهب أن المرأة لا ينقض وضوءها إذا مست فرجها، والله أعلم. يعني حاولوا أنه الأمور هذه، لأنه إذا أراد الإنسان أنه يسأل على مثل هالمسائل هذه يسأل على انفراد، لأنه في معنى أخوات عم يدرسوا كذا إلى آخره، قد يقوم بعض يقول بعضكم لا حرج فيه. لا، في حرج إذا من أراد أن يسأل يسأل على انفراد يعني. ونحن ذكرنا المهم هي المسألة كما قلنا هي خلاف بين المالكية في ماهية هذا الإلطاف الذي ذكروا. قال: ما حكم الغسل لمن لا يصلي؟ كيف يغتسل المعوق؟ حكم الغسل لمن لا يصلي، طيب هو ليش يغتسل؟ يعني أما كيفية الغسل للمعوق على حسب الإعاقة، كل إنسان على حسب بقدره، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فإذا كان هو معاق في يديه في رجليه على حسب الإعاقة، إذا كان لا يستطيع، إذا كانت الإعاقة في إيديه يستطيع أن يستعين بزوجته أو يستعين بأحد محارمه حتى أخوه ولا أبوه، ويستر نفسه ويستحم ويكون ساتر نفسه بين السرة والركبة، ويمكن لهذا الأب أو الأخ أو من كان تحت يدخل يده من تحت هذا الذي يستر به نفسه الإزار أو غيره، ويكون قد وضع على يده حائلا ويدلك له جسمه من تحت ذلك كما يفعل في غسل الميت. وعليكم السلام. ما الفرق بين الماء القليل والماء الكثير؟ وهل ينجس الماء الكثير؟ بارك الله. طبعا هالمسألة هذه والله الحمد والمنة نحن في عند المالكية ما عناش فيها وجيعة رأس، مسألة الماء القليل والماء الكثير. وماء قليل أو كثير ما لم يتغير فهو باق على طهوريته، مثل ما ذكرنا أولا ما لم تتغير أحد أوصافه فهذا الماء باق على طهوريته، يمكن أن يستعمل في العبادة. بقية المذاهب يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير، يقدرون الماء الكثير بما جاوز القلتين، وهو تقريبا حوالي يعني 200 شوية لتر، هذا ماء كثير إذا نزلت فيه نجاسة ولم يتغير فهو باق على طهوريته. إذا كان ماء دون القلتين ونزلت فيه نجاسة وإن لم تغيره فقد صار الماء نجسا، هذا على عند الشافعية والحنابل وغيرهم. ولكن الحمد لله نحن ما عندنا المسألة هذه، الأحناف عندهم مسألة أخرى في مسألة الكثير، أنه إذا حركت طرفا يتحرك الآخر، وهذه شروط أخرى ما عليناش فيها. طيب المهم نحن عندنا المالكية الماء غير متغير أحد أوصافه، لا يهم الكمية، لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو باق على طهوريته مهما كانت هذه الكمية. قال غسل رفع الجنابة هل يصلي به أم يتوضأ بعد الغسل؟ كذلك غسل يوم الجمعة هل يصلي به أو يتوضأ بعده؟ طيب، نحن قلنا أن الغسل يمكن أن يصلي به ما لم ينتقض في أثنائه أو بعده، وذكرنا مسألة الانتقاض في الوضوء بمس الذكر. ليش؟ لأنه هي المسألة الأعم. أما يمكن الإنسان أن ينتقض وضوء أو ينتقض اغتساله بأي شيء آخر، قد يخرج منه ريح أو أي شيء في أثناء الاغتسال، فهذا ناقض للوضوء. فهذا نفس المسألة. يعني إذا الإنسان خرج منه ريح وهو في أثناء اغتساله وقد غسل بعض أعضائه، فأنه يعيد تلك الأعضاء، وإن كان أتم غسله فأنه يعيد الوضوء بنية الوضوء، نفس الحكم. ولكن الشيخ هنا ذكر مسألة مس الذكر بما أنه هي المسألة الأعم اللي تحدث لدى المغتسل، وإلا فإنه كل ناقض له نفس الحكم. فإذا الإنسان لم ينتقض وضوءه في أثناء الاغتسال أو بعده، جاز له أن يصلي وأن يفعل أي عبادة بهذا الاغتسال، فهو قد خرج باغتساله هذا على طهارة كبرى وصغرى. مسألة غسل يوم الجمعة كذلك له نفس الحكم، نفس الحكم. الخطأ هنا في خطأ ذكره بعض أهل العلم من المعاصرين، وهي تعتبر من أخطاء المصلين، هذا عند بعض المذاهب، ولكن هو رجح هذه المسألة. مسألة أن الإنسان يشرك نية غسل يوم الجمعة مع غسل الجناب، فالنية هنا لا تتحمل، وهذا على القول الراجح، أن الإنسان إذا كان على جنابة فأنه يدخل حتى يغتسل، فهنا سيغتسل للجنابة هو. إذا اغتسل غسلا واحدا فهذا هو غسل الجناب، لا يمكن أن تتحمل النية غسل الجنابة وغسل يوم الجمعة. ليش؟ لأن الفريضة لا يشاركها شيء في النية. إذا أردت أنا الآن أن أدخل أصلي الفجر مثلا، أصلي الصبح يعني المقصود، أصلي الصبح في المسجد، هل تجزئني نية الصبح ونية تحية المسجد أو سنة الوضوء أو غيره؟ لا، لا تكون إلا نية الفجر وحدها. أما السنن فإنه تتحمل نوايا عدة، الفرائض لا تتحمل إلا نية واحدة، وغسل الجنابة فرض، لذلك لا يمكن أن تشرك معه غسل يوم الجمعة الذي هو السنة. لذلك من اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة يعيد غسل خفيف وراءه مباشرة بنية الجمعة، غسل الجمعة. وهذا من كما ذكر بعض أهل العلم من الأخطاء، لأنه الفريضة لا تتحمل إلا نية واحدة بعكس السنة. لذلك يقول أهل العلم النيات تجارة العلماء. ما المقصود بالنيات تجارة العلماء؟ يعني العالم يتاجر مع الله سبحانه وتعالى بنياته، هو يفعل أفعال قليلة ولكنه ينال عليها أجور مضاعفة بسبب استحضار النية، بعكس الإنسان الذي هو لا يعلم هذا الأمور. مثلا أنت الآن تذهب إلى صلاة العشاء، مثلا تصل قبل إقامة الصلاة، تكون قد توضأت في البيت وذهبت إلى المسجد، أول ما تدخل المسجد ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ أن تصلي تحية المسجد، ليس كذلك؟ طيب، العالم لا، أول ما يدخل المسجد ينوي أن يصلي سنة الوضوء، ينوي أن يصلي صلاة استخارة، نافلة مطلقة، تحية مسجد، صلاة شكر، سميها ما شئت، تجد أنه يجمع 10 ولا 12 نية في ركعتين. ما سمعت؟ نعم، حتى السنة الراتبة تبع المغرب يعني ينوي بذلك عدة سنن، فيكون قد حصل بإذن الله تعالى أجورا عدة، والآخر صلى بجانبه ولكنه لم يحصل إلا نية تحية المسجد. فهذا الفرق. لذلك قال أهل العلم النيات تجارة العلماء. هذا متى؟ هذا في السنن. أما الفرائض فإنه لا تتحمل إلا نية واحدة. قال بالنسبة لمسألة الحبل والتوكيل أليس مخالفا للقاعدة الأصولية المشقة تجلب التيسير؟ وأين المشقة هنا؟ وين المشقة هنا؟ هل الإنسان إذا سيستعمل حبل ستكون مشقة؟ ساعات الأكل يكون فيه مشقة أكثر من استعمال الحبل يا أخي، وهل يتوقف الإنسان على الأكل؟ لا، فهذا يعني ما فيش مشقة هنا. لابد إن شاء الله ربما إذا درستم متن في الأصول ستعرفون ضوابط هذه الكلمات، كلمة المشقة وكلمة الضرورة وكلمة. بعض الأحيان الإنسان تلقاه يصلي في البيت يا رجل، تقول له ليش ما تصلي في المسجد ولا ليش ما؟ يقول لك اخويا ضرورة. وين الضرورة؟ ما هو تعريفك للضرورة؟ فتجد أنه أحيانا الناس تستعمل هذه المصطلحات في غير مواضيع. لذلك إن شاء الله إذا درستم متن في الأصول أو غيره ستمر معكم هذه المصطلحات حتى الإنسان يستطيع حتى لا يستسهل الأمور هذه يعني. طيب إذا استعمال حبل كما قلنا مشقة معناته كارثة لهنا، نحن مش مولين نمشي بالكوموند يعني. قال إذا أتى شخص فقط بفرائض الغسل في غسل الجنب هل يجزئه ذلك عن الوضوء؟ طبعا يجزئه ذلك عن الوضوء. إذا أتى الإنسان بفرائض الغسل فقط فقد أجزأه أيضا عن الوضوء. هل استعمال مواد التنظيف أثناء الغسل جائز أم بالماء فقط؟ طبعا هو جائز استعمال مواد التنظيف، ولكن حاول إما أن يكون ابتداء أنك تغسل نفسك بماء طهور، أو انتهاء. وطبيعة غالبية الناس يكون انتهاء، يقولك نشلل ويستعمل الجيل دوش وهالحكاية هذه، وبعدين مش أثناء التشليل وقتها أنت يكون اغتسالك للجنب. لذلك في أثناء التشليل تراعي أنه توصل الدلك وتوصل الماء إلى تخليل الشعر والصماخ وأثناء التشليل، لأن يعني الغسل الذي كان قبله هذا لا يعتبر غسل جنب، لأنك أنت يدوبك بليت نفسك ما دلكتش، ما وصلش الماء ربما إلى المعاطف كلها، ثم استعملت مباشرة الجيل دوش بدون ما تتأكد أنك أنت أتممت الغسل ولا. فيولي التشليل بعد لما تشلل إنه وقتها الاغتسال، المسألة يسيرة وبسيطة. كذلك في المسائل لما نستعمل مثلا آلات الغسيل مثل ما ذكرت البارحة ولا قبل البارحة، وللمرأة مثلا لما تخطئ وتضع ثياب نجسة مع ثياب طاهرة في مكان في ماء واحد إلى آخره، يمكن أن تصلح ذلك في أثناء التشليل بعد لما تشلل. هل إذا خرجت على المذهب المالكي طبعا إذا خرجت الغسالة، الغسالة أي الماء الباقي بعد أنك تضع الماء وتشلل طاهرة، فالملابس طاهرة، إذا خرجت الغسالة فيها شيء معناته الملابس تحتاج إلى غسل مرة أخرى. عند غير المذاهب الأخرى لابد أنك تصب الماء من فوق على الملابس حتى تنزل نقية من تحت، وبذلك يكون قد تطهرت. هذه مسائل أخرى. في بعض آلات الغسيل التي تركب الآن في بعض البلدان العربية يراعون فيها مسألة التطهير، وهذه مسألة جيدة لما تسمع مسلمين يراعيوا في الأحكام الشرعية حتى في الصناعات، مسألة مهمة جدا. فبعض آلات التغسيل فيها ما يسمى بنظام التطهير هكا، هذه موجود في بلاد المشرق بعض آلات الغسيل التي تركب هناك كذلك. فهي مجرد أنه تستعمل الماء، الماء ينزل من فوق على الملابس وينزل من تحت في نظام تشليل رائع جدا، هذا يكون في الأخير. وبهذا تستطيع المرأة أن تضع كل الملابس سوية في الغسالة وتعرف بعدين أنه هي بتخرج طاهرة بهذا النظام. قال هل يجوز للمرأة المسح فوق الحجاب عوضا عن الشعر؟ إن شاء الله سنتكلم على المسألة هذه في أثناء التيمم، سنذكر بابا في المسح إن شاء الله تعالى على الجبيرة وعلى العمامة وغيره. قال هل توجد أراء أن غسل الجمعة يجب أن يتوضأ بعده؟ لا، غسل الجمعة إذا اغتسلت ولم ينتقد غسلك في أثناء هذا الاغتسال فإنك تخرج لا تحتاج إلى وضوء بعده بإذن الله تعالى.